بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائرهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. طيب، الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. أولا، درجة الحديث، هذا حديث متفق عليه. أهمية الحديث، قال الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة. معاني الكلمات: ما نهيتكم، ما معنى النهي؟ الكف، النهي والإيه؟ الكف. والنهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف على وجه الاستعلاء. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما معنى اجتنبوه؟ ابتعدوا عنه، ابتعدوا عنه. وإذا أمرتكم بأمر، أمرتكم الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، فأتوا هذا أمر للوجوب، فأتوا منه ما استطعتم، ويكون أيضا ندب في المندوب. ما استطعتم أي ما قدرتم عليه وما أطقتموه، فإنما أهلك أي كان سبب الهلاك، هلاك من كان قبلكم، كثرة مسائلهم. ما معنى كثرة مسائلهم؟ كثرة السؤال الذي يراد به التعنت، كثرة أسئلتهم التي كانوا يسألونها وليس لها وجهة شرعية. واختلافهم، اختلافهم على أنبيائهم، اختلافهم أم اختلافهم؟ كثرة مسائلهم واختلافهم. صحيح عدن. أحسنت، هي فيها روايتان، ولكن الأبلغ اختلافهم بالضم، لأنه أبلغ في ذم الاختلاف، لأنك إذا عطفتها على المسائل لما أفادت المعنى المطلوب. طيب، الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: ضرورة أو وجوب اجتناب كل ما نهى الله عنه. فعندك أوامر ونواهي، النواهي يجب عليك أن تبتعد عنها جملة كلها، أما الأوامر تأتي منها إيه؟ ما استطعت. تفضل فيه. نعم، يجب على الإنسان ما استطاع أن يفعله. ما تفضل شيخ محمد. ينبغي الاعتبار بمن كان قبلنا من الأمم، ذم كثرة المسائل التي يراد بها إيه؟ التعنت. أحسن. تفضل شيخ. الفعل المأمور يسقط بالعجز. أحسنت. تفضل يا شيخ عبد الله. عدم الاختلاف على الأنبياء، ذم الاختلاف على الاختلاف على الأنبياء. تفضل يا شيخ. وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. تفضل يا شيخ. لا يكلف الشرع أحدا إلا ما يطيق. حرص الصحابة على نقل العلم للناس. اتيان المأمور على قدر الاستطاعة. تفضل. أحسنت. تفضل. هلاك الأمم في كثرة الأسئلة. الكف عن الأسئلة التي إيه؟ لا تجزي نفعا. زي إيه؟ لا لا، في أسئلة مثلا إيه؟ التعمق في أمور الغيب. يعني بعض الناس يسأل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. عرضها إيه؟ السماوات والأرض. يقول الجنة مخلوقة ولا موجودة الآن أم غير موجودة؟ نقول له موجود. يقول طب هي أين الآن؟ نعم. أحسن. صفات الله عز وجل، التفكر في كنه صفات الله عز وجل وذاته. لا، اختلف أهل العلم في هذه المسألة. نعم، السؤال عن نملة سيدنا سليمان، لون كلب الكهف، وكيف مثلا فتحة الكهف كانت من اليمين أم من اليسار. نعم. يسأل يقول صلاة المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات والفجر ركعتان، هذه كلها أمور إيه؟ لا ينبغي للمرء أن يسأل فيه. قال بعض السلف، احنا خلصنا الفوائد. تفضل شغله. نعم. ذكرت. طب تفضل انت شيخ. من اسباب هلاك الامم كثرة اختلافهم على الانبياء. تفضل يا شيخ. وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. طب أحسنت. تفضل يا شيخ حسام. النهي أشد من الأمر. أحسنت. لأن النهي نهي عنه إيه؟ كله. أما الأمر إيه؟ فقيد بالاستطاعة. تفضل يا شيخ. عدم التشدد وكثرة الأسئلة. أحسنت. تفضل يا شيخ. اسمك إيه؟ عبد الرحمن. المنهي عنه يشمل القليل والكثير. أحسنت. لا يجوز لك أن تفعل إيه؟ قليله وكثيره. أحسنت. تفضل يا شيخ. لا، هو على التقسيم، سنذكر تقسيم المسائل. ففي مسائل يجوز لك أن تسأل فيه، وإن لم تسأل فلن تنال علما، وفي مسائل يحرم لك أو يحرم عليك أن تسأل فيه. يؤخذ من هذا الحديث فوائد أيضا، منها أن النهي أشد من الأمر، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، وأمر والأمر قيد بالاستطاعة. قال بعض السلف: أعمال البر يعملها البار والفاجر، والمعاصي لا يتركها إلا صديق. أعمال البر يعملها البار والفاجر، والمعاصي لا يتركها إلا صديق. كذلك العجز عن الواجب أو عن بعض مسقط للمعجوز عنه. طيب مثال: لو أن رجل لا يستطيع أن يصلي قائما، هل تسقط عنه الصلاة؟ لا تسقط عنه الصلاة، بل يجب أن يصلي جالسا. طيب هو يستطيع، لا يستطيع أن يركع، ولكن يستطيع أن يقف ويسجد، هل يصلي جالسا ولا يقف، أم ماذا يفعل؟ فإذا ركع جلس. أحسنت. الضرورة تقدر إيه؟ بقدر. يسقط عنه إيه؟ الذي لا يستطيع فعله فقط. طيب كذلك النهي عن كثرة السؤال، النهي عن كثرة السؤال، وقد قسم العلماء السؤال إلى قسمين. القسم الأول: ما كان على وجه التعليم، وهذا إيه؟ ممدوح. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النوع الثاني: ما كان على وجه التعنت والتكلف، ما كان على وجه التعنت والتكلف، وهذا منهي عنه. يؤخذ من الحديث: على المسلم أن يطيع فيترك المنهيات ويفعل ما يستطيع من المأمورات بدون تعنت. يربي هذا الحديث في المسلم العمل وترك الكلام، فالمسلم يفعل ما يستطيع من المأمورات ويترك المنهيات ويجتنب التعنت. هذا الحديث أيضا فيه ذم الاختلاف خاصة في الدين، إنما أهلك الذين من قبلكم اختلافهم على أنبيائهم. الحديث فيه إشارة إلى أن المنهيات لا تترك فقط، إنما يؤمر المسلم بالابتعاد عنها وعن أسبابها المؤدية إليها. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاجتنبوه، فكل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وكل ما يؤدي إلى المكروه فهو مكروه. كذلك يؤخذ من هذا الحديث وجوب الكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والنهي قسمان: نهي تحريم كقتل النفس والربا وشرب الخمر والغيبة والنميمة، ونهي كراهة. نهي الكراهة لو ما طلب الشارع الكف عنه ليس على سبيل الحكم والإلزام، بحيث يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. نعم، وإن كان ملوما. أما الأمر فينقسم أيضا إلى قسمين: واجب ومستحب. الواجب زي إيه؟ زي ايه؟ لا، الواجب زي ايه؟ الصلاة والصيام والزكاة والحج. المستحبات كثيرة كالسواك والنوافل، الصيام اذا كانت صيام او صلاة، وكذلك غسل الجمعة مستحب. أحسنت. طيب، يؤخذ أيضا من هذا الحديث أن من أسباب هلاك الأمم كثرة مسائلهم، والأسئلة التي هي سبب للهلاك السؤال تعنتا وتعمقا، السؤال تعنتا وتعمقا، أما السؤال الذي يراد به التعليم أو التعلم فهذا إيه؟ قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. ومن الأدلة على جواز السؤال إذا كان للعلم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وسئل ابن عباس: كيف نلت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول وجسم غير ملول. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقال الزهري: العلم خزانة مفتاحها المسألة. في أي سؤال في الحديث التاسع؟ تفضل. طيب، في مسألة متعلقة بالأمر، تفضل. هل الأمر على الفور أم على التراخي؟ نعم، الفور أم على التراخي؟ مثلا الزكاة مثلا أو الحج مثلا، أمر الله بالحج على أو إذا كان المسلم مستطيع، سواء كانت الاستطاعة بدنية أو مالية. طيب، الأمر هنا الرجل معه المال ويستطيع أن يحج، الأمر هنا على الفور، أي يجب عليه أن يحج على الفور أم على التراخي؟ يعني إيه؟ حيث شاء. قول لأهل العلم، من العلماء من قال على الفور ومنهم من قال على التراخي، والصحيح أنها إيه؟ على الفور لعموم الأدلة. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وكذلك حج قبل أن لا تحج. وكذلك إبراء للذمة، ربما يموت المرء فلا يحج. نعم.